وإما أسكت عنها في إحمال القاتل ومعاملته لتنبيه الحصول على قليل أمن المسلمين وقد قدر من معه طرح الإسلام عن مثل أيها. قال ولا يقال أن المسكت عنه يلحق بما فيه يلزم من ذلك خطر الإجماع على الملائمة ولأن العبادة ليست كما حكم العادات في أن المسكت عنه أما من فيه إن قيل ذلك وهي تفارقها إذ لا يقدم على استنباط عبادة الأصل لها لأنه مصطلح بحكم إذن المصرحين بخلاف العادات والفرق بينهما ما تقدم من إثار العقول العادلات في الجملة وعدم إهدائها يكون التقربات إلى الله تعالى وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب المفروض. ولا هذا يلزم أن المصالح المصالح ترجع مما يحفظ ضروره من باب الوسائل أو التخفيف لا يمكن يحفظ بدعة من شكلها ولا زيادة من المباح لأنه بدعة من باب المقاصد لأنها من الوسائل لأنها متعبد بها بفضل لأنها زيادة التكليف أو مقابل التخفيف فحصل من هذا كله ألا تعلق الممتنع بباب المصالح المصالح إلا القسم الملقى باتفاق العلماء وحسبك به متعلقا الله مشكور وبذلك كله تعلم من قصد الشارع أنه لم يكن شيئا من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبقى إلا الوقوف عند ما أحدثه لم يبقى إلا الوقوف عندما أحدثه والزيادة عليه بالاحتمال أن المصالح والبدع قد مر أمثال كثيرة وستأتي أخرى في أثناء كتاب الحمد لله. قال فصل واما الاستحسان فان لاهل البدع ايضا تعلقا به فان الاستحسان لا يكون الا من مستحسن وهو اما العقل او الشرع اما شرط الاستحسان من الصباح قد فرغ منها لان الادله اقتضت ذلك فلا فائده لتسميه استحسان ولا يوفي ترجمه له زائده من الكتاب والسنه وما يجب على القياس بالسلام فلم يبقى الا ان العقل هو المستحسن ان كان بدليل فلا فائده لهذا التسميه لرجوعه الى الادله لا الى غيرها وان كان بغير دليل فذلك هو البدعه التي تستحسن ويشبهه قول من قال في الاستحسان انه ما يستحسن المجتهد بعقله ويميل اليه برايه قالوا وهو عند هؤلاء الجنس ما يستحسن في العوائد وتميل اليه اتباع لا يجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما فيه. في هذا الكلام ما يبين أن سبب التعبدات ما لا يكون عليه دليل وهو الذي يسمى البدع. فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح ليس كل استحسان باطلا كما أنه ليس كل استحسان حقا. وأيضا قد يجري التأويل الثاني الأصولي للاستحسان وهو أن المراد به دليل ينطلق في نفس المجتهد لا تساعد لبعض منه ولا يقدر على إغائه. وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدع لأنه يظن في مجال العادات أن يبتدع أحد البدع من غير شبهة دليل ينطلق له. بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي لكن قد يمكنه إغائه وقد لا يمكنه وهو الأغلب فهذا مما يحدث به. وربما يبالغ في هذا المعنى وهم الأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون وقد أتوا بثلاثة أدلة أحدها قول الله سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قل تعالى الله أنزل أحسن حديث قل تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فأحسنه هو ما تستحسنه بالعقول والثاني قول الله سبحانه ما رآه من سمع حسن فهو من طبع حسن وإنما يعني ذلك ما رآه بالعقول إلا لو كان حسوم الدليل الشرعي لم يكن من جنس ما يرون إلا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم فلم يدل الحديث فاعله دل على أن المراد ما رآه بالرأي والثالث أن الأمة قد استحسنت بكل حمام غير تقدير قدرة ولا تقدير ولا تقدير مدة المبسي ولا تقدير الماء المستمد ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيح في العالم استحسن الناس تركه مع أن نقل بأن إجارة الجولة أو مدة الاستجارة أو مدة المشترى إلى جهد فإنه ممنوع وقد استحسن وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل حول أن تجوز إلى المخالف الدليل فأنت ترى أن هذا الموضع مزيد أن يقدم عليه لمن أراد أن يكذب فلو أن يقول إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى